وأما قضاء الزوجة لدين زوجها أو زكاة المرأة لزوجها فهذه على الصحيح جائزة مطلقة، فهذه على الصحيح جائزة مطلقة، لأنه لا يجب على الزوجة الإنفاق على زوجها، فما دام الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجها فيجوز أن تعطيه من زكاة مالها ولو عادت إليها فيما بعد، ولو عادت إليها فيما بعد، لأن الوجه قد تغيرت. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية، والمال هو هو ما تغير، لكن لما تغيرت النية تغير حكمه، كالمال الحرام، الرجل عنده مال حرام يريد يتخلص منه، التخلص ليس بإحراقه، التخلص ليس بإحراقه، إنما بأن تبذله على وجه التخلص، بتعطيه الفقراء، تعطيه المساكين ونحو ذلك، لو عاد إليك فيما بعد لم يكن في ذلك حرج، لأن حكمه قد تغير، كما أن مال بريرة حكم المال لبريرة قد تغير، فلما كان حكم مال بريرة قد تغير جاز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها صدقة ولنا هدية وهو هو، لكن لما تغيرت وجهة الصرف ووجهة البذل تغير الحكم. وعلى هذا يجوز الزوجة أن تبذل زكاة مالية لزوجها، سواء كان هذا للنفقة أو كان هذا لقضاء الدين. أما الزوج فلا يعطي زوجته للنفقة بالإجماع، ولكن يجوز أن يقضي دينها لأنه غير ملزم بسداد ديون زوجته.